ولم ينقل عنه أنه لم يفعله. فهذا السنة ولكنه ليس بمنزلة السنن المؤكدة، وهذا نفعله أحيانا ونتركه أحيانا ولا نواظب عليه، ولكن لو واظب عليه شخص لن ينكر عليه، لأن هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد سنفعله. وبالنسبة للمثال اللي مثلنا به وحديث رجل من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر إذا زلزلت، وقرأها في الركعتين مع، يقول الصحابي لا أدري أنسي رضي الله عنه وسلم أن فعل ذلك عمدا. هذا يفعل أحيانا، ولو فعله الإمام وقت التعب أو في رمضان في العشر الأواخر حين يكون الناس مستيقظين لقيام الليل يحتاجون التخفيف في صلاة الفجر فيقرأ فيهم في الزلزلة، كان هذا حسنا. وظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية إذا زلزلت، فتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لماذا قلنا أن الظاهر أنه فعل ذلك عمدا، مع أن الراوي والصحابي قال لا أدري أنسي أن فعل ذلك عمدا؟ لأن رجعنا للأصل، عندنا أصل ما نخرج عنه إلا بدليل. الأصل أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تجريع وعن علم لا عن نسيان، هذا الأصل. فنحن رجعنا المسألة إلى أصلها، رجعنا المسألة إلى أصلها، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. إذا جاء دليل بأنه نسي حملناه على ما جاء الدليل به، إذا لم يأتي دليل فالقلب أنه قد نسي غلط، لأن الأصل أنه لم ينسى، والأصل أنه مبلغ عن الله، والأصل أنه فعله تعليما لأمته وقربة لله. فلذلك نبقي الأصل على أصله، فلا نخرج عن الأصل إلا بدليل. ومن هذا جلسة الاستراحة جاءت في أكثر من حديث، جاءت في حديث أبي حميد ولكن في صحتها نظر في هذا الحديث. وجاءت في حديث مالك بن الحويرث من طريق خالد الحدى عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. وبهذا الإسناد قال مالك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في هذا أنه للتشريع، ولا يصح القول بأنه فعله للكبر، لأن من روى هذه الجلسة هو من روى صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد فهم مالك أن هذا عام وأنه شرع وأنه عبادة وقربة، فنفعله قربة وهذا الظاهر، فلا نخرج عن الظاهر إلا بدليل. وقد قال بهذه الجلسة الإمام الشافعي رحمه الله، وتحدث النووي في المجموع عن هذه الجلسة وأنها سنة، وقال ولا تغتر لكثرة المتساهلين في ذلك، ثم طال على هذه المسألة. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بجلسة الاستراحة، وفي آخر أمره رجع عن ذلك فكان يقول بها، ولكنه استفاض عن أصحاب الإمام أحمد القول الأول دون الثاني، مع أنه رجع عن القول الأول، وهذا يعطي دلالة سبق نبات عليها أكثر من مرة. وتلا ما يوجد في كتب المتأخرين مذهب الإمام أحمد